بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب الخوف أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها، ثم قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم، أو قول أبي هريرة رضي الله عنه: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها، ثم قال: أتدرون ما أخبارها؟ هذا لون من التفسير النبوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفسر لأصحابه ما يحتاجون إلى تفسيره من معاني القرآن، وتارة كان صلى الله عليه وسلم يقرأ الآية ثم يبين معناها، وتارة يذكر لهم المعنى ثم يذكر الآية التي تتصل به، وأحيانا يستشكلون شيئا ويختلفون فيه فيرجعون إليه فيبين لهم المعنى المراد، إلى غير ذلك من طرق تفسيره صلى الله عليه وسلم. قال: أتدرون ما أخبارها؟ هذه الطريقة في التعليم أنجع وأنفع عن طريق عرض السؤال، وذلك من أجل أن يحضر السامع ذهنه، يسألهم ثم بعد ذلك يجيبهم، ثم هم تأدبوا في الجواب فقالوا: الله ورسوله أعلم. وهذا هو اللائق، أن يكل الإنسان علم ما لم يعلم إلى الله تبارك وتعالى. وذكرنا لكم في بعض المناسبات السابقة أنهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في أيام حياته يجيبون بمثل هذا الجواب في القضايا الشرعية: الله ورسوله أعلم. أما نحن اليوم فإنما نقول ذلك في الأحكام وما يتصل بها، ولكن لا نقول حينما تقول مثلا: أين فلان؟ ما يقال: الله ورسوله أعلم. ما تقول حينما يقال لك مثلا تسأل عن مسألة تتعلق بالفيزياء أو الكيمياء، أو تسأل عن قضية تتعلق مثلا ب ما ستفعله غدا، أين ستذهب في الغد، هل ستسافر أو لا، ما تقول: الله ورسوله أعلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ذلك، وإنما تقول: الله أعلم. هذا هو الجواب. لكن إذا سئلت عن مسألة شرعية لا تعرف الجواب، ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ يمكن أن تقول: الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الأمة بدينها. الشاهد أنهم قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذا هو اللائق، أن الإنسان إذا كان لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمه ولا يتكلم فيما لا يعلمه. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها. تشهد، لاحظ في هذا النص عموما، تشهد على كل عبد أو أمة، فظاهره أنه يشمل المسلم والكافر، البر والفاجر. والعموم الآخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: بما عمل، يعني بكل ما عمل، فهذا يشمل الخير والشر، الكبائر والصغائر. تشهد عليه وتخبر وتنبئ وتنطق وتتكلم بما عمل عليها، بكل ما عمل عليها. تقول: فلان عمل في الساعة الفلانية العمل الفلاني في المكان الفلاني، تتكلم، تنطق هذه الأرض. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يعصي الله عز وجل فليبحث عن مكان لا يشهد عليه، وهل سيجد؟ الأرض كلها تنطق، والجلود تنطق، الجوارح تنطق، وكذلك أيضا الله يراه والملك يكتب ذلك جميعا. فأين يذهب الإنسان؟ فليبحث عن أرض سوى أرض الله جل جلاله يعصيه عليها. وليبحث عن مكان لا يراه الله تبارك وتعالى فيه. وهل يمكن هذا؟ كثير من الناس إذا سأل عن بعض المسائل التي لا يفعلها أمام الآخرين، حينما يسأل يقال هل تفعل هذا أمام أدنى الناس منزلة، فيقول لا ما أفعل هذا مستحيل. طيب أنت تفعله أمام الله تبارك وتعالى، لا يخفى عليه من أمرك خافية. فالشاهد أن الأرض تشهد، الشهود كثير، الملائكة يشهدون والأرض تشهد، البقاع وكذلك الأعمال، الجلود، كل ذلك ينطق على الإنسان. فإن أخبرها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها. والله عز وجل يقول في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، ما أسلفوا من الأعمال، وآثارهم. آثارهم فسره بعض السلف الآثار بما تركوه، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قالوا هذه الآثار التي تكتب ما يتركه بعده. وبعضهم فسرها بالخطى، تكتب هذه الخطى، الخطى إلى المساجد مكتوبة، إلى مجالس العلم مكتوبة، الخطى إلى أماكن المعصية، كل ذلك يكتب. وكل قال الله تعالى بعدها: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، في كتاب يبين عما في داخله، فلا يفوت شيء من هذه الأعمال. يقول: تقول عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. فهذه أخباره. ولهذا أقول أيها الأحبة، من هم بمعصية الله عز وجل فليتذكر هذا المعنى، أنه سيأتي يوم ستتكلم هذه الأرض وتقول عمل علي كذا. فلا يكثر على نفسه الشهود، لا تكثر على نفسك الشهود. والله حكم عدل لا يخفى عليه خافية، ومن تمام حكم عدله ومحبته للعذر أنه لا يكتفي بما علمه من حال العبد ولا بما كتبه الملك، بل يشهد عليه أبعاضه والأرض التي كان يمشي عليها. فأين يذهب الإنسان أيها الأحبة؟ لماذا نكثر على أنفسنا من الأوزار والذنوب؟ ولماذا نكثر من الشهود؟ والله لا يفوته شيء، لا يفوته شيء. الإنسان قد يجحد بعض الأشياء عند الناس ويقول أنا ما فعلت كذا أبدا، وإذا وجه قال أبدا هذا الكلام ما هو بصحيح. فإذا جاءوا له بصورته وهو يفعل هذا الفعل، وجاءوا إليه بصوته مسجل، لربما يسقط في يده، مع أن هذه الأمور شرعا لا يثبت بها شيء على الإنسان كدليل قاطع، وإنما هي من باب القرائن. ليه؟ لأن الصورة قد تدبلج والصوت قد يعبث به، أما عند الله عز وجل فلا يخفى شيء، ما يخفى شيء. ولذلك أقول أيها الأحبة، نحتاج إلى أن نحاسب أنفسنا قبل أن يحاسبنا الله تبارك وتعالى، فإن الموقف شديد وعصيب، وأمام رب عظيم قوي شديد العقاب. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته من أن نغتال من تحتنا. وصلى الله على النبي محمد عليه الصلاة والسلام.